بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نبدأ اليوم على بركة الله هذا اللقاء، وبحكم قرب شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إدراكه على خير، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، ويجعلنا فيه من المقبولين، آمين يا رب العالمين. اقترح جماعة من الطلبة جزاهم الله خير أنه في الدروس الباقية اللي هي 3 دروس ويمكن 4 أن نقرأ في أحكام الصيام من العمدة نفسها، فنكون هنا قد قدمنا كتاب الصيام، وننهيه إن شاء الله في 3 جلسات وبالكثير في 4 جلسات، لأن عندنا الليلة الجلسة الأخيرة يحتمل أن تكون ليلة صيام ويحتمل أن لا يكون. فنبدأ على بركة الله في كتاب الصيام من عمدة الفقه. نعم، بارك الله فيك. أرفع الصوت بس. كتاب الصيام: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاق. نعم، لحظة. طيب، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول كتاب الصيام. كتاب الصيام عادة يذكر بعد كتاب الحج، فهم يبدأون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، فهو يكون بعد الزكاة، بعد الزكاة وبعده الحج، هذا هو الأغلب في الترتيب، كما جاء في حديث ابن عمر المشهور في الصحيح. ولأن الصيام يتكرر في كل عام بخلاف الحج فإنه مرة في العمر. فالصيام ركن من أركان الإسلام 5، فمكانته في الإسلام عظيمة، وصيام شهر رمضان من الفرائض الكبرى في هذا الدين العظيم، فلذلك يجب الاعتناء به وبمعرفة أحكامه. ما معنى الصيام في لغة العرب وما معنى الصيام في الشرع؟ الصيام في اللغة معناه الإمساك، معناه الإمساك عن الشيء، فمن أمسك عن الكلام يقال صام عن الكلام، ومن أمسك عن المشي يعني وقف يقال صام، وإذا وقفت الشمس في وسط السماء يقال صامت الشمس يعني في وقت الزوال، وإذا وقفت الخيل عن الجريان يقال صامت يعني وقفت. ومنه قوله جل وعلا في قصة مريم رضي الله عنها: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، يعني سكوتا وصمتا. ومنه قول النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي، يقال الذبياني والذبياني بالضم والكسر، قال: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما، يعني يصف وضع خيولهم أن منها ما هو مستعد للقتال ومنها ما هو يعني تحت العجاج يعني مشارك في القتال، ومنها ما هو يستريح. فيقول إن عندنا أنواع من الخيول يعني. فهذا معنى الصيام في اللغة العربية. وأما الصيام في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الأصل في الصيام. وقد يكون من الصيام ما هو أيضا بعد غروب الشمس، فهذا يعني يخرج مخرج الغالب وهو الصيام الواجب شرعا، لكن يجوز في الصيام أن يصوم الإنسان من الفجر إلى الفجر، وهذا نوع من أنواع المواصلة. فالمواصلة نوعان: مواصلة جائزة وهي للقادر عليها، وهي من الفجر إلى الفجر، يعني يتسحر ومن الغد وقت السحور يأكل سحور آخر ثم يمسك وهكذا، وهذا جائز وليس بمستحب، يعني سائق ويؤجر عليه الإنسان لكنه ليس بمستحب ولا متأكد، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم من كان مواصلا فليواصل إلى السحر لما طلب منه الصحابة أن يواصلوا، وأما الوصال أكثر من يوم يومين وثلاثة وأربعة فهذا مكروه، وهذا من إباحته من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل طبعا أن الإنسان يكتفي بالصيام إلى غروب الشمس، هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل بلا ريب. نعم، قال يجب صيام رمضان. صيام رمضان واجب وهو فرض عظيم وهو ركن من أركان الإسلام كما تقدم، لكن على من يجب؟ وقد أجمع العلماء على هذا، بل أجمع المسلمون على هذا، بل هو مما علم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام رمضان واجب، لا ينكره إلا كافر، لا ينكره إلا ملحد كافر لا يعترف بكتاب ولا بسنة، ولذلك من أنكر وجوبه فهو كافر مرتد عن دين الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل عند أهل العلم، وإن كان جاهلا كحديث عهد بالإسلام وما أشبهه فإنه يعلم، فإن استمر على جحوده وإنكاره فإنه كما تقدم أيضا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. ذكر لصيام رمضان أربعة شروط، يعني هذه شروط الوجوب، شروط وجوب الصيام أربعة. قال على كل مسلم، إذن الشرط الأول أن يكون مسلما، فيجب على المسلم ولا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يؤمر به حال كفره ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، فلو أسلم شخص ما يقال والله تقضي الصيام منذ البلوغ إلى وقت إسلامك، لا، هذا لا يؤمر به، وهذا مما علم من دين الإسلام بالضرورة، فقد أسلم الفئام من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في زمن أصحابه وبعده في أزمان التابعين، ولم يؤمر أحد منهم بقضاء الصيام، لأن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة وتفاصيلها، إنما يخاطب أصلا بالتوحيد، فإذا وحد الله عز وجل خوطب بما بعده، فلا يخاطب شرعا بتفاصيل الشريعة وهو لم يدخل في الإسلام بعد. إذن يجب على كل مسلم، فلو صام المسلم أيضا هو هذا شرط وجوب وهو أيضا شرط صحة، فلو صام الكافر فإنه لا يكون مسلما بالصيام، ولا يصح منه الصيام، لأنه لا يصح منه عمل، قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الشرط الأول من شروط الوجوب وهو أيضا شرط صحة الإسلام. ثانيا البلوغ، والبلوغ شرط وجوب، شرط وليس شرط صحة، فيصح الصيام من الصبي المميز أبو سبع سنوات وما فوق ذلك يصح صيامه، ولكن لا يجب عليه حتى يكون بالغا، للحديث المشهور حديث علي رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ، فالصبي الصغير الذي لم يبلغ فإنه لا يلزمه ولا يجب عليه أن يصوم. والبلوغ علاماته معروفة، يعني أظهرها وأشهرها إتمام خمس عشرة سنة أو خروج المني باحتلام أو غيره، فإذا بلغ بأي علامة، والمرأة أظهر علامات البلوغ عندها خروج دم الحيض، وهنا ننبه الآباء وننبه الأمهات، وكثير ما يحصل هذا وكثير ما يسأل عنه، تكون البنت عمرها 11 سنة وأحيانا تبلغ لكن لا تصوم، تبقى سنة وسنتين ما صامت، وأهلها يظنون أنه لا يجب عليه الصيام إلا إذا تمت 15 سنة، وهذا غلط عظيم، المرأة تبلغ بالحيض، فإذا حاضت وعمرها 10 سنوات أو حتى 9 سنوات أو 11 سنة فإنه تجب عليه جميع التكاليف الشرعية، ومنها الصيام والصلاة والحجاب وغير ذلك وغير ذلك. طيب، إذن المسلم البالغ الثالث من شروط الوجوب العاقل. ضد العقل الجنون، ضد العقل الجنون، فالمجنون لا يجب عليه أن يصوم ولا يصح منه الصيام، فالعقل شرط وجوب وأيضا هو شرط صحة، هو شرط صحة للحديث السابق قال والمجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق. الشرط الرابع من شروط الوجوب أن يكون قادرا على الصوم، أن يكون قادرا على الصوم. طيب، من هو الشخص الذي لا يقدر على الصوم؟ الذي لا يقدر على الصوم هو الكبير الذي بلغ درجة لا يستطيع معها الصيام، والمريض مرضا لا يرجى منه الشفاء، فهؤلاء لا يلزمهم الصيام، لا يلزمهم الصيام. ولكن إن كان الكبير قد بلغ درجة الخرف، الآن صار بعضهم يسمي الخرف الزهايمر، وهي كلمة أجنبية، والزهايمر لا يؤدي معنى الخرف، لذلك لا يصح أن نطلق الزهايمر هنا، لأن الزهايمر له إطلاقات عديدة يطلقونها على الشخص الذي ينسى وإن كان معه عقله، فلكن الإطلاق الفقهي العلمي الشرعي المعروف عند الفقهاء من بلغ مرتبة الخرف، والخرف هو أن لا يعقل، أن لا يعقل، مو بأنه ينسى، لا، أنه لا يعقل الأشياء، لو كان فيه زهايمر ينسى لكنه يعقل، ينسى الماضي لكنه يدرك الحاضر، هذا يلزمه أن يصوم، هذا يلزمه أن يصوم، بخلاف من بلغ درجة الخرف وهو عدم العقل، يعني مثل ما سماه الله عز وجل بلغ مرتبة أنه يرد إلى أرض العمر، فهذا الذي رجع كالطفل الصغير ما عاد يدرك، هذا لا يلزمه الصيام. القسم الآخر من الكبار هو الذي لم يبلغ درجة الخرف لكنه ضعف بدنه، ضعف جسمه، ولا يستطيع أن يواصل الصيام، ففي هذه الحالة نقول يطعم عن كل يوم مسكينا، هو الذي يطعم، هو الذي يطعم عن كل يوم مسكين، ولو أن ينيب من شاء من ولده أو إخوانه أو زوجه أو ما أشبه ذلك ينيبهم عنه، لكن لا بد أن يكون هو مدرك لهذا الإطعام، بمعنى أن يقصده وأن ينويه، لا أن يطعم عنه وهو لا يدري. نعم، هذا ما يتعلق ب، سيأتينا طبعا الكلام على أحكام اللي يفطرون في الصيام، وسنذكر التفاصيل في هذا، يعني حكم المريض وما أشبه ذلك، هذا مجرد يعني ذكرناه على سبيل الإيجاز في من يلزمه أو لا يلزمه الصيام، وهي شروط وجوب الصيام، شروط وجوب الصيام. إذن شروط وجوب الصيام 4، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة أو الإطاقة. بعض العلماء يجمع بين البلوغ والعقل فيجعلها 3، كما في منتهى الإرادات وكما في الروض المربع، فيقولون الشروط 3: الإسلام والتكليف والقدرة. الإسلام والتكليف، فالتكليف يتضمن شرطين وهما البلوغ مع العقل، البلوغ مع العقل. طيب، قال ويؤمر به الصبي إذا أطاق. من الذي يأمر به؟ يأمره أبوه، تأمره أمه، يأمره إخوانه الذين هم أكبر منه. إذا أطاقه، ما معنى إذا أطاقه؟ يعني إذا استطاعه، وهذا يختلف، بعض العلماء يحده بحد، فبعضهم قال 7 سنوات يطيق، وبعضهم قال 10 سنوات، بعضهم قال 12 سنة، لكن الحقيقة ما في دليل على التحديد، وأقربها للتحديد اللي حددوا ب10 سنوات كما هو المشهور في مذهب الحنابلة، وقاسوا على الصلاة، وهذا غير صحيح طبعا، لأنه لا قياس بين الصلاة والصيام لاختلافهما تماما، اختلافهما اختلافا جذريا في الأحكام وفي القدرة عليهما وفي المشقة بهما، فالصيام يشق لكن الصلاة لا تشق. فنقول إذا أطاقه من غير تحديد، هذا المروي عن كثير من السلف رحمنا الله وإياهم. وكان الصحابة يصومون صبيانهم، وإذا يعني بكوا أعطوهم اللعبة من العهن حتى يتسلوا بها إلى وقت الإفطار. فالمقصود أنه إذا أطاقه الصبي سواء كان عمره 8 ولا 9 ولا 6 سنوات ولا 10 ولا 11 سنة ولا 12 سنة، إذا رأيت من طفلك أنه يطيق فتأمره بالصيام من باب التربية والتعليم عليه. وإذا هو أراد أن يصوم وإن كان في ظنك أنه لا يطيق فلا تمنع أنه من الصيام، لا تمنعه من الصيام. ولكن لو أنه صام فرأيت أنه قد شق عليه ذلك، فاجعله يفطر، تفطره ولا بأس بذلك. ومن الغريب أني سئلت مرة عن قوم أو جماعة كان معهم صبية فسافروا إلى مكة لأداء العمرة وكلهم كانوا صائمين، فيعني لما وصلوا إلى مكة يعني تعب الأطفال وهم يريدون أن يعتمروا مع أهليهم، فمنعهم أو منعتهم إحدى طالبات العلم التي كانت معهم جهلا منها، قالت ما يجوز الإفطار لأن في البلد، هذا غلط عظيم، هو أصلا الطفل لا يلزمه أن يصوم من أصله، فكيف إذا كان مسافرا؟ فيجوز الإفطار لمن ذهب إلى العمرة، بل الأفضل له أن يفطر كما سيأتي، الأفضل للمسافر أن يفطر مطلقا، هذا هو الأصل، إلا في حالات كما سنشير إليها، لكن الأصل أن المسافر يسن له أن يفطر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. المقصود أن الصبي إذا استطاع أن يصوم فيؤمر بالصيام، وإذا صام وهو دون ذلك فلا يمنعه والداه من الصيام، وإذا أفطر فيتركانه يفطر، وإذا يعني جهد وحاول أن يعطيانها العاب يلعب فيها وكذا حتى يسليانه فهذا طيب. والآن في يومنا هذا صار الأطفال ينامون أكثر النهار نايمين، يعني يسهرون في الليل وينامون ما يقوم إلا قريب العصر، فهذا يؤمرون بالصيام ويعانون على الصيام ويعلمون ما هو الصيام وما حقيقة الصيام، لأنهم مأجورون على هذا ولأنهم يتربون على هذه الشعيرة وعلى تعظيم رمضان، هذا كله خير. فأكثر وقتهم في النوم، ولذلك يتأكد على الوالدين الحرص على تعليمهم الصيام، والله أعلم. نعم. طيب، بماذا يجب صيام شهر رمضان، أو متى نحكم بدخول شهر رمضان؟ قال أصحابنا الحنابلة رحمنا الله وإياهم بأحد ثلاثة أشياء. الأمر الأول رؤية هلال رمضان، وهذا هو المقدم، فذلك يستحب ويتأكد ترائي هلال رمضان في ليلة 30 من شعبان. فإن رؤي الهلال صام الناس، وإن لم يرى الهلال انتقلنا إلى المرتبة الثانية أو السبب الثاني اللي يحكم بدخول الشهر من خلاله، وهو إكمال عدة شعبان 30 يوما، لأن الأصل في الشهر أنه يكمل، فإذا لم نرى الهلال أكملنا عدة شعبان، وهكذا في جميع الشهور، إذا لم يرى الهلال فإنه يكمل الشهر 30 يوما، والشهر الشرعي لا يتجاوز هاتين الحالتين، إما أن يكون 30 يوما إذا كمل، أو يكون 29 يوما إذا نقص، لا يكون 28 يوما ولا يكون 31 يوما كما هو في الأشهر الفرنجية. الأشهر الإسلامية لا تكون إلا 29 يوما أو 30 يوما، لا تزيد عن 30 ولا تنقص عن 29 باتفاق المسلمين، ولا أعرف في هذا من يخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس في الثالثة ثم وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 و30. طيب، إذن السبب الأول رؤية هلال رمضان، السبب الثاني إكمال عدة شعبان إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال. الحالة الثالثة إذا كان لا يمكن رؤية الهلال، لا تمكن رؤية، يعني ما في مجال للرؤية، بمعنى أنه حال دون الرؤية غيم، سحب أو قطر غبار أو أدخنة أو ضباب أو ما أشبه ذلك، فإذا لم تمكن الرؤية فهنا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه المتأخرين أنهم يلزمهم أن يصوموا يوم 30 من شعبان على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط لا على سبيل الجزم بأنه من رمضان، إنما يصام احتياطا. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب جمهور العلماء، جمهور الفقهاء رحمنا الله وإياهم، أنه لا يصام ذلك اليوم، فإن حال دون رؤية الهلال غيم أو ما أشبه ذلك فإنه نكمل عدة شعبان 30 يوما، وهذا لا شك هو الصحيح، وهو مذهب جمهور الفقهاء رحمنا الله وإياهم، وهو الذي دلت عليه السنة من وجوه عديدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غبي عليكم، وفي لفظ: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. جاء هذا من غير ما حديث، من أشهر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يصام اليوم الذي يشك فيه الناس، وهو يوم 30، سواء كان هناك غيم أم لم يكن هناك غيم، فإنه لا يصام هذا اليوم إلا إذا كان الإنسان يصوم صوما فليصم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تقدموا صوم رمضان بصوم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصمه. فإذا كان الشخص مثلا يصوم كل اثنين وخميس وصامها في شعبان، فإنه له أن يصوم الاثنين أو الخميس إذا وافقت 30 من شعبان. كان يصوم يوم ويترك يوم فوافق 30 من شعبان اليوم الذي يصومه فله ذلك. وهكذا من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يلزمه أن يصوم 30 من شعبان، ولا يجوز له أن يؤخر الصيام إلى ما بعد رمضان، ويجب من الآن الإنسان الذي عليه قضاء من رمضان يجب أن يتدارك الصيام قبل بلوغ رمضان، لأنه لا يجوز عند أهل العلم أن تؤخره إلى ما بعد رمضان. وهذا إذا لم يكن عنده عذر فهو آثم. الذي ليس عنده عذر من مرض أو حمل أو نفاس أو رضاع أو ما أشبه ذلك فهذا لا شك أنه يعثم. أما من كان عنده عذر فله أن يؤخره حتى يزول هذا العذر، ولو بقي العذر سنة وسنتين وثلاث سنوات، كالمرأة التي هي حامل ثم ترضع ثم حامل ثم ترضع. بعض النساء ما شاء الله تبارك الله تجدها يعني كل سنة جايبت أولاد كل سنة، فهذه معذورة، هذه معذورة. نعم، فهذه أسباب. إذن على القول الراجح، على القول الراجح يحكم بدخول رمضان بأحد أمرين لا ثلاثة، المذهب ثلاثة، وهو الأمران الأولان متفق عليهما، وهما أولا رؤية هلال رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا رؤية هلال رمضان وجب الصيام. والثاني إكمال عدة شعبان إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان. وأما الثالث فهو صيام يوم 30 إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر، فالراجح أنه لا يصام ولا يدخل الشهر لا حقيقة ولا احتياطا في ليلة الغيم، بل نكمل العدة 30 يوما عدة شعبان، والله أعلم. طيب إذا كان في أسئلة على الكلام الماضي نسمعها. نعم. ما فيه؟ طيب إذا نواصل. لا يفطرون الأولى ولا يفطرون. ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين. ولا يفطر إذا رأى واحد. فإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير حر وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزاء. طيب يقول إنه يكتفى في دخول شهر رمضان بشهادة رجل واحد، ولهذا قال إذا رأى الهلال وحده صام. فإذا رآه شخص عدل ثقة فإنه يصوم ويصوم الناس بشهادته، وعلى كلامهم حتى لو كان غير عدل فإنه يصوم وحده، ولكن الناس لا يصومون بشهادته إلا أن يكون عدلا. وهذا صحيح، هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث قبل شهادة رجل واحد، كما في خبر ابن عمر وكما في خبر الأعرابي الذي رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من قول أهل العلم أنه يكتفى بشهادة رجل واحد في دخول شهر رمضان. قال ولا يفطرون إلا بشهادة، يعني خروج الشهر لا يكفي فيه شهادة واحد، بل لا بد من شهادة اثنين عدلين. وهذا صحيح أيضا، وهذا صحيح. قال ولا، طبعا ما الفرق بين أوله وآخره؟ أوله الشارع سهل ورخص فيه احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة ومبادرة للصيام، وأما خروجه فلا بد من شهادة عدلين اثنين في عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم. قال ولا يفطر إذا رآه وحده، نعم، لأنه لا يكفي شهادة رجل واحد، لا يكفي أن لو رآه وحده لا يكفي، لأنه قد يكون مخطئا، قد يكون مخطئا، فلا بد من رؤية اثنين فأكثر. قال وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، هذا واضح. فإذا صاموا بشهادة رجلين 30 يوما خلاص انتهى الشهر، فإنهم يفطرون. والصحيح حتى لو رأوه حتى لو صاموا بشهادة رجل واحد، فإذا صاموا 30 يوما فإنهم أيضا يفطرون، لأن دخول الشهر دخولا شرعيا، فلذلك أيضا يفطرون. قال وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا، أما قول واحد فقد تقدم أن الراجح أنهم يفطروا، وإما إن كان بغيم فالراجح كما تقدم أنه لا يصام أصلا، فبالتالي لا ينبني على هذا حكم، لا ينبني على هذا حكم. ولكن هم المذهب يقولون لا يفطرون، لأن الصيام الذي صمناه في 30 شعبان هو الصيام احتياطي، وليس الصيام على أنه من رمضان، فإنه يصام احتياطا للشهر ليس إلا، فلذلك لم يعتبروه في إتمام الشهر. والصحيح على كل حال أنهم لا يصومون كما تقدم يوم الغيم إذا كان يوم 30 من شعبان، وإذا شهد شخص أو شخصان فإنهم إذا أكملوا العدة فإنهم يفطرون، فإنهم يفطرون ولا يصومون 31 يوما فضلا عن أكثر من هذا. طيب قال إلا أن يروا، يعني إلا أن تكون برؤية شاهدين. فإذا صاموا 30 يوم أو 29 يوم ثم رأوه بشاهدين فإنهم يفطرون. وهذا على كل حال تقدم الكلام عليه. فإذا أكملوا العدة 30 أفطروا ولا يحتاج إلى شهادة شاهد ولا شاهدين، وإن لم يكملوا فإنهم لا يفطرون إلا بشهادة رجلين، إلا بشهادة شخصين، والله أعلم. قال: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. يعني لو كان هناك أسير في بلاد الكفار ولا يدرك الأشهر ولا عنده أحد يخبره عن الأشهر، فاشتبه عليه رمضان بشعبان ولا يدري أيهم رمضان، ما يبدأ يتحرى. طبعا الواجب عليه في هذه الحالة أن يتحرى الأسير أو السجين أو ما أشبه ذلك. إذا لم يستطع معرفة الشهر، إذا لم يستطع معرفة دخول شهر، فإنه يتحرى، الواجب عليه التحرى لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، إذا تحرى فله أحوال: الحالة الأولى أن يتبين أنه صام قبل رمضان، فهذا يعتبر نفل وعليه قضاء رمضان، لأن العبادة لا تصح قبل وجود سببها. الحالة الثانية أن يوافق رمضان أو بعد رمضان، ففي هذه الحالة يصح صيامه، يصح صيامه، لأنه إما أن يكون وافق رمضان فهو صيام موافق للشهر، وإما أن يكون بعده ويكون حكمه حكم القضاء، يكون حكمه حكم القضاء. لكن إذا كان وافق جميع صيامه قبل رمضان أو بعض صيامه قبل رمضان، ولو كان مثل 10 أيام صامها قبل رمضان والعشرين في رمضان، فإنه في هذه الحالة يقضي 10 أيام التي صامها قبل دخول شهر رمضان، لأنه صام قبل وجود سبب الصيام، والعبادة قبل وجود سببها لا تصح، كالصلاة قبل دخول الوقت وكفارة اليمين قبل اليمين وما أشبه ذلك. فالعبادة قبل وجود سببها لا تصح، لأنه لم ينعقد سبب صحتها. وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن العبادة لا تصح قبل وجود سببها، والله أعلم. طيب، جيد، انتهينا اليوم من هذا الباب، ندخل في الباب الذي يليه حتى نستطيع أن إن شاء الله نكمل أحكام الصيام في هذه الدروس الثلاثة. في أسئلة يا عادل؟ ما في اليوم، صايمين ما شاء الله. ماشي، تفضل. قال: باب أحكام المفطرين في رمضان. وباب الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صام أجزأهما. نعم، الناس من حيث الإفطار في رمضان أنواع، يختلفون طبعا في تقسيمها. المؤلف ذكر 4 أقسام، حصل في 4 أقسام. من تيسير هذه الشريعة المباركة أن الصيام على عظم مكانته إذا عرضت عوارض يجوز للإنسان أن يفطر في رمضان، لكن الإفطار من غير عذر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وعلى من أفطر في نهار رمضان أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي الصيام الذي أفسده في نهار رمضان، في قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم. يجب عليه التوبة والقضاء، يجب عليه التوبة والقضاء. وإذا كان أفسده بالجماع فسيأتي أنه يجب عليه مع ذلك الكفارة، يجب عليه مع ذلك الكفارة. فيجب الحذر والتحذير، الحقيقة ينبغي على طلبة العلم وعلى الدعاة، لأننا نسمع عن بعض الشباب يتهاونون ويتكاسلون في الصيام، فالواجب تحذير هؤلاء، تحذير هؤلاء وحثهم ومتابعتهم من جهة الآباء، وتنبيه هؤلاء إلى احترام وتعظيم الصيام. أما إذا كان بعذر فهذا أحوال. النوع الأول المريض والمسافر، ذكر المريض والمسافر. قال: وصف المريض بأنه الذي يتضرر به. نعم أو يشق عليه الصيام، يعني ليس بالضرورة أن يتضرر، لكن لو كان يتضرر بالصيام أو يشق عليه الصيام، فإذا شق عليه الصيام مشقة ظاهرة ليست المشقة المعتادة، لأن الصيام لا شك أن فيه مشقة، لكنها هي المشقة المعتادة، وهذه المشقة المعتادة هي المشقة الملازمة للعبادة، لأن ما في عبادة تجيك وانت مرتاح، كل العبادات فيها مشقة، لأن طريق الجنة محفوف بالمكاره، فكل العبادات فيها مشقة وفيها تعب وفيها كلفة، لكن المقصود المشقة التي هي خارجة عن حد المشقة الطبيعية الملازمة للعبادات. فإذا كان المريض يشق عليه الصيام أو يتضرر بالصيام فإنه يباح له أن يفطر، أما إذا كان يتضرر في الحقيقة يجب عليه أن يفطر، يجب عليه إذا كان يتضرر ضررا يقينيا أو يغلب على ظنه الضرر فيجب عليه الإفطار، يجب عليه الإفطار. فأما إذا كان يشق عليه فنقول يستحب له أن يفطر، يستحب له أن يفطر أخذا بالرخصة، لأن الله عز وجل قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أي، فأباح له أن يفطر، بل نقله مباشرة إلى القضاء، وهذا يدل على أن الأصل له أن يفطر، الأصل له أن يفطر، ولذلك يعني احتاج الفقهاء هنا والعلماء والمفسرين أن يقدروا تقديرا، فلقوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة، أما إذا لم يفطر فليس له فليس عليه عدة من أيام أخر، إلا عند ابن حزم رحمه الله. ابن حزم من غرائبه أنه يقول ما في حذف هنا، ويقول الآية على ظاهرها، إذا سافر يجب عليه القضاء ولا يصح منه الصيام، وهذا من يعني عجائب ابن حزم رحمه الله وإياه، من غرائبه التي لا ينقضي منها العجب، كيف قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه أنهم كانوا يصومون في السفر. على كل حال عامة العلماء رحمنا الله وإياهم على أن المسافر والمريض يباح لهما الفطر ما لم يكن هناك ضرر يتضرر المسافر، هذا يجب عليه خوفا على نفسه حتى يدرى عن نفسه الضرر، لكن ليس لذات السفر أو لذات المرض، إنما لأجل الضرر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، بل قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب طيب هل يجوز الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإفطار لأي مرض كان؟ يعني واحد مزكوم جاك عادية هل له أن يفطر؟ واحد مثلا أصابته نفرة في يده وتعبته هل له أن يفطر؟ الجواب لا. عامة العلماء، عامة العلماء وجميع الفقهاء يقولون لا يجوز له أن يفطر في المرض الذي ليس فيه مشقة، وإنما ذهب إلى هذا ابن حزم رحمه الله، وبه أخذ الإمام البخاري رحمه الله، ولا أعرف غير هذين الاثنين من أهل العلم. أما عامة العلماء فيقول لا بد أن يكون هذا المرض مؤثر، وإلا لم يجوز له أن يفطر، هذا قول عامة أهل العلم. طيب طيب قال والمسافر الذي له القصر، هذا لأنهم يقسمون السفر إلى قسمين، سفر طويل وسفر قصير، فالمراد السافر سفرا طويلا، والصحيح طبعا أن المسافر إذا سافر عرفا فإنه يقصر الصلاة ويفطر، والتفرقة بين السفر الطويل والقصير ليس عليها أدلة ظاهرة. المقصود أن المسافر أيضا له القصر، وهكذا يقصدون به أيضا المسافر سفرا مباحا، أما المسافر سفرا محرما فلا يجوز له أن يفطر ولا يجوز أن يقصر، لأن الرخص كما قالوا لا تناط بالمعاصي. والقول الثاني أنه له أن يفطر، لا علاقة لهذا بهذا، وله أن يقصر في الصلاة وهو آثم بسفر المعصية، لكن له أن يترخص لأن الشارع أطلق السفر. وهذا أصح القولين، وهذا أصح القولين. قال: فالفطر لهما أفضل. هذه مسألة أخرى، هل الأفضل للمريض وللمسافر الفطر؟ أما المريض فإن كان يشق عليه لا شك فالأفضل له الفطر، أو يتضرر فيجب عليه الفطر. أما المسافر فنقول إما أن يشق عليه الصيام فهذا لا شك أن الأفضل له أن يفطر، وإما أن لا يشق عليه الصيام فنقول إن كان يشق عليه القضاء فالأولى له أن لا يفطر. بعض الناس يقول أنا ما أعرف أصوم إلا مع الناس، يمكن يقعد 11 شهر ما قضى، أو عنده أعمال شديدة. تعرفون الحمد لله أكثر بلادنا المسلمين في رمضان تخفف الأعمال، تخفف ساعات الدوام، ينقل بعض الأعمال من النهار إلى الليل تخفيفا على الصائمين. لكن في غير رمضان قد ما يتيسر لهذا، فيقول أنا عملي مثلا صعب فيشق علي القضاء، فهل الأفضل أن أترخص في السفر أو لا؟ نقول في هذه الحالة الأفضل أن يصوم إذا كان لا يشق عليه الصيام، وذلك إذا كان يشق عليه القضاء. أما إذا تساوى عنده الصيام وعدمه والقضاء سهل عليه فما هو الأفضل؟ نقول الأفضل الأخذ برخصة الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأفضل في هذه الحال أن يفطر الصائم، ولقوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فنقله مباشرة إلى القضاء، مما يدل على أن الأصل له أنه يفطر، الأصل له أنه يفطر. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وأصحابه، وهو اختيار كثير من علمائنا ومشايخنا رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. فأصح أقوال أهل العلم أنه له أن يفطر، والله أعلم. قال: وعليهما القضاء. نعم، باتفاق العلماء أن المريض إذا أفطر والمسافر إذا أفطر أن عليه القضاء للآية السابقة. قال: وإن صام أجزأهما. نعم، لو صام المريض أو صام المسافر أجزأهما على الصحيح، على في قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالمريض والمسافر. لكن هنا ننبه إلى أمر: المرضى أنواع، ويمكن أن نقول المرضى على ثلاثة أقسام. القسم الأول مريض لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع الصيام، فهذا ما دام عقله ثابت فإنه يجب عليه بدل الصيام الإطعام، فيصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا، فإن كان رمضان 29 يوم أطعم 29 مسكين، وإن كان 30 أطعم 30. وله أن يطعم من بداية شهر رمضان لا قبله، لأن مثل ما قلنا في القاعدة السابقة العبادة لا تصح قبل وجود سببها، فقبل دخول رمضان ما في الصيام فبالتالي ما في إطعام، فله أن يطعم بعد دخول رمضان، فله أن يطعم بأي صورة من صور الإطعام، يطعم عائلة واحدة، يطعم 30 مسكين، يطعم مسكين واحد يعطي طعام جميع الأيام، يعطي أسرة معينة، يعطي رز حب، يعطي طعام مطبوخ، وإذا أطعم حبا فإنه يطعم كيلو ونصف تقريبا عن كل شخص عن كل يوم، يعني 45 كيلو عن شهر رمضان، وإن أطعم طبيخا فإنه يطعم ما يطعم الشخص الواحد، سواء أطعم رز مثلا ربع دجاجة رز اللي الصحن اللي يأكله الشخص المعتاد يوزع على 30 مسكين، أو يطعم شخص أو شخصين لمدة لما مجموعه 30 مرة أو 29 مرة بحسب الشهر، أو يعزمهم ويغديهم ويعشيهم في بيته، كل هذا سائغ له أن يطعمهم في رمضان وبعد رمضان على ألا يتأخر كثيرا، لأن الأصل في الواجبات أنها على الفور، الأصل في الواجبات أنها على الفور. طيب، الحالة الثانية أن يكون مريض، وهذا المرض لا يرجى شفاؤه، ولا يستطيع أن يصوم رمضان كله، ولكنه يستطيع أن يصوم أيام ويترك أيام، يعني مثل مريض بعض مرضى السكري أو بعض مرضى السرطان أو أي مرض من الأمراض، تجده يعني لو صام يوم يقدر، صام يومين وأفطر يوم يقدر، صام ثلاثة أيام وأفطر يوم أو يومين يقدر، صام يوم وراء يوم يقدر، فهنا يجب عليه أن يصوم الأيام التي يستطيعها. ومثلها أوضح مثال عليه اللي يغسلون مرضى الكلى، تجده اليوم يغسل ما يقدر يصوم، وبكرة ما يغسل يقدر يصوم، فهنا نقول يصوم الأيام التي يستطيعها ويقضي الأيام التي أفطرها، وهكذا عموما يقدر يصوم يوم ويترك يوم، يصوم يومين ويترك يومين، يصوم أسبوع ويترك حسب حاله. فهذه حال وسط، هذه حال وسط، يقدر يصوم بعض الأيام ولا يستطيع جميع الشهر، فإنه يصوم بعض الأيام دون بعض ثم يقضي الأيام التي أفطرها. طيب، الحالة الثالثة المريض الذي يرجى شفاؤه، يعني عنده مرض أسبوع، عشر أيام، شهر، شهرين، أسبوع، ثلاثة أشهر، سنة، سنتين، عنده مرض لكنه يشفى به الأطباء، يقول له علاج، لكن علاجه يبيله شهرين، يبيله ثلاثة أشهر، يبيله سنة، أصبر ثلاث سنوات وتشفى. ففي هذه الحالة نقول ينتظر فلا يصوم ولا يطعم، فإذا شفاه الله عز وجل فإنه يصوم هذه الأشهر أو هذا الشهر أو هذه الأيام التي تركها، ويصوم حسب استطاعته، يصوم حسب قدرته وحسب استطاعته. هذه أقسام المرضى، هذه أقسام المرضى، والله أعلم. نعم، الثاني. قال الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صام ثلاثة يجزئهما. نعم، الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام في قول جميع العلماء ما عدا أهل البدع كالخوارج ومن شابههم. فالحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت لا يصح صيامها بإجماع العلماء، فهذه يجب عليها الإفطار ويجب عليها القضاء، لحديث عائشة رضي الله عنها: كنا إذا أصابنا ذلك نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذه مسألة واضحة ولم يخالف فيها أحد، وبعض المتعالمين اليوم من يشايعون أهل البدع ويقلدونهم يزعمون أن المرأة الحائض تصوم وأنه يصح منها الصيام، وهذا قول مبتدع مخترع لم يقله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين، وإنما هو قول الخوارج، فمن أراد أن يكون معهم فحشره الله معهم في ما يزعمه من هذه الأقوال الشاذة، والله المستعان. نعم. قال الثالث: الحامل والموضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. عندك على أنفسهما كذا؟ نسخة ثانية هذه، ها؟ ماشي، أيوه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. عجيب، معنا عندنا في هذه النسخة سقط. أعد الكلام. قال الثالث: الحامل والموضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. أيوة، لحظة، على أنفسهما أفطرتا وإيش؟ وقضتا. أيوة. وإن خافتا على وليهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. اللي عنده هذه النسخة يضيف هذه العبارة، هذا سقط، يعني سقطت مسألة كاملة. إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صام هزاهما. نعم. الحامل والمرضع يرخص لهما في ترك الصيام في قول عامة الفقهاء رحمنا الله وإياهم. فإن خافت الحامل والمرضع على نفسها فعامة العلماء يقولون تفطر وتقضي، تفطر وتقضي، وهذا نقله بعض العلماء اتفاقا وإجماعا. وفي حديث مالك بن أنس الكعبي رضي الله عنه، وهو غير مالك بن أنس الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع، وفي رواية عن الحامل أو المرضع الصوم، أو قال الصيام. فالحامل والمرضع إذا شق عليها الصيام تفطر، لكن المشهور في المذهب التفرقة: إن خافت على نفسها أفطرت عليها القضاء، إن خافت على الولد أفطرت وعليها أمران: القضاء والكفارة. وهذا القول ضعيف، هذا القول ولا أعرف له دليل، إنما يروونهم عن ابن عمر وابن عباس، والمروي عن ابن عمر وابن عباس ما في دلالة أيضا، إنما في ذكر القضاء فقط، دون عفوا في ذكر الكفارة الإطعام دون القضاء. ولذلك مذهب ابن عباس وابن عمر أنهما يكفران يطعمان ولا يقضيان، وهذا أحد أقوال ستة في المسألة. المسألة فيها خلاف طويل وعريض وكبير، وفيهما تعليلات، وفيهما اضطراب في الأقوال، وهي مسألة يعني جيد لو أن طالب علم يعني اجتهد فحرر الخلاف فيها والأدلة والتعليلات، لأني ما رأيت يعني من تكلم فيها بكلام يعني محرر. على كل حال جيد، أنا ما رأيت، لا أقول لم يكتب أحد، يعني حسب اطلاعي اليسير يعني، ولقد يكون في ناس بحثوها، فمن وجد من بحثها بحثا جيدا فليفيدنا جزاه الله خير. فالمقصود أنه يعني فيه اضطراب، لكن أعدل الأقوال وأحسنها أن عليهم القضاء مطلقا، عليهم القضاء، لأن حكمها حكم المريض، حكمها حكم المريض، لأن سبب الفطر هنا هو المشقة، هو المشقة أو خوف الضرر، وهذا هو مثل المريض، مثل فحكمها حكم المريض، وأيضا حكمها حكم المسافر من وجه، لأن قرنها بالمسافر في حديث مالك بن أنس الكعبي رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل. فأصح الأقوال أن الحامل والمرضع حكمهما سواء، أفطرت فإن تنتظر حتى تطعم، عفوا حتى تقضي، ولا يجزئ الإطعام، لأن الأصل في الضمانات الشرعية هو المثل، فلا ينتقل إلى البدل إلا عند العجز عن المثل. فهنا المثل متوفر ومتيسر، وهو إذا انتهت من حملها أو من رضائها فإنها تصوم، فلذلك تؤخر القضاء حتى يتيسر لها فتصوم، أو إذا استغنى جنينها، إذا استغنى جنينها بالرضاع الصناعي فإنها تصوم. نعم. ولو صامت فإنه يجوز، يصح منها الصيام، لكن هل يجوز أن تصوم؟ نقول لا، إذا خافت الضرر على نفسها أو على، لا يحرم عليها الصيام، لأنه لا يجوز الإضرار بالنفس ولا يجوز الإضرار بالولد، لكن إذا كان فقط مشقة فيكره لها ذلك، يكره لها ذلك بحسب المشقة. لكن على جميع الأحوال لو صامت فصيامها صحيح ومجزئ، والله أعلم. نعم. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. طيب، العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم، هذا ذكرته قبل قليل، الكبير في السن أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه وهما لا يستطيعان الصيام فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا، هذا بشرط أن يكون عقله معه، فإذا زال عقله وهو الخرف فإنه يسقط عنه الوجوب، يسقط عنه الوجوب، فيجب عليهم الإطعام، فيجب عليهم الإطعام في هذه الحالة. نعم. نعم نعم، من أفطر بأي سبب فإنه يجب عليه القضاء، فإن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن كان غير معذور فعليه التوبة لأنه آثم بفطره، لكن كلاهما العامد من غير عذر والمعذور يجب على كل منهما أن يقضي في قول عامة الفقهاء رحمنا الله وإياه. نعم. نعم. فيه نوع من المفطرين إذا أفطر فيجب عليه مع القضاء الكفارة، وهو الذي يجامع في نهار رمضان، فلا يدخل في هذا الحكم من أفطر عمدا لأي سبب آخر ولو كان باستمناء أو بمفاخذة وأنزل، لا، الكلام في المجامع، والجماع هو الإيلاج، والمراد إيلاج رأس الذكر وهو المسمى عند العلماء بالحشفة، فإذا أولج رأس ذكره أنزل أو لم ينزل وجبت عليه الكفارة، أكمل أو لم يكمل وجبت عليه الكفارة، والجماع محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب في نهار رمضان، وعليه الكفارة المغلظة، فمن جامع عالما بصيامه ذاكرا له مختارا فإنه يجب عليه القضاء والتوبة والكفارة، ويجب عليه إمساك ذلك اليوم الذي أفطره عمدا بغير عذر. ما هي الكفارة؟ الكفارة هي عتق رقبة، صيام شهرين، إطعام 60 مسكينا، هذه هي الكفارة. لكن اختلف العلماء هل هي على الترتيب أو على التخيير، فالجمهور يرون أنها على الترتيب، فإن كان عنده رقبة يبدأ بالرقبة، ما عنده رقبة ينتقل إلى الصيام، والصيام شهرين متتابعين. ما معنى شهرين متتابعين؟ يعني يصوم 60 يوما متتابعة لا يفصل بينهما إلا بعذر شرعي، كما لو مرض أو سافر سفرا لا حيلة فله أن يفطر، أو قطعهما العيد، عيد مثلا الأضحى، أو قطعهما أيام التشريق، فهنا يفطر هذه الأيام ثم يعود فيكمل الصيام، فيصوم 60 يوما متتابعة، أو يصوم شهرين برؤية الأهلة ولو كان 29 29. فإذا صام شهرين متتابعين أجزأ عنه، فإن لم يجد، فإن لم يستطع لكبره أو لمرضه أو لأي سبب من أسباب، قال يطعم 60 مسكينا، وهذا مذهب الجمهور أنها على الترتيب. وذهب الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الترتيب سنة ومستحب وأنه ليس بشرط، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، ولذلك لا يشدد على الناس في هذا الباب، لكن يقال لهم صم شهرين إن تيسر لك، فإن لم يتيسر له فإنه يطعم 60 مسكينا. وأكثر الناس اليوم ما يتيسر لهم الصيام، يعني إلا من رحمه الله من أهل التقوى وأهل الدين وأهل الورع، وأصلا أهل التقوى وأهل الدين ما يسوون هالسوات أصلا، لأنها سوات ما يسويها يعني شخص في قلبه إيمان قوي، يعني هذا جريمة، هذه جريمة، ولا يفعلها إلا ضعفاء الإيمان حقيقة، ولذلك يعني هذول يقعدون سنين ما هم بصائمين، ونحن ما نرخص لهم لأنه والله أسهل، لا والله، إنما نقول لأنه ما في دليل صريح على وجوب الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أعتق فإن لم تجد صم شهرين فإن لم، لا، إنما قال هل تجد رقبة؟ قال لا، قال فصم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا. فهذا يدل على أفضلية الترتيب، لكن هذه الصياغة لا تدل على اشتراط الترتيب، لا تدل أبدا لا عربية، وليس هناك دليل آخر يدل خارج عن الحديث يدل على وجوب الترتيب. وقد ذكرت على كل حال تفصيل هذه المسألة في بعض الكتابات التي كتبتها في الفقه، وذكرت 6 أوجه تدل على ترجيح هذا القول، من شاءها فيجدها إن شاء الله تعالى، والله أعلم. طيب، ثم قال فإن لم يجد سقطت عنه، يعني شخص فقير وعاجز وكذا، فإنه لا يلزمه شيء، لحديث صاحب الكفارة الرجل الذي جامع امرأته، وهو حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء من حديث غيره. قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثاني فكفارة واحدة. هذا المذهب. والقول الثاني أنه كل يوم له كفارة، لو جامع اليوم وجامع غدا فكفارتان، وهذا لا شك هو الصحيح، لأن كل يوم قائم بنفسه، فلا تداخل في الكفارات هنا، لأنه لو أفطر هنا لزمه أن يقضي، وإذا صام اليوم أفطر لزمه أن يقضي، وإذا أفسد هذا هذا يوم مستقل وهذا يوم، فلا تداخل، لا تداخل في الكفارات، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم رحمنا الله وإياهم. نعم. قال نعم ماشي واصل. نعم، كل من لزم الإمساك، مثل من؟ هذه مسألة، يعني من أفطر في رمضان فإن كان بغير عذر فنحن لا نرخص له في إكمال الإفطار، بل يجب عليه الإمساك، وهو آثم بكل شيء يفعله من أفعال الفطر، يعني إذا أكل آثم، إذا شرب آثم، إذا جامع آثم، وعليه يضع الكفارة. أما إذا كان بعذر، إذا كان هذا بغير عذر له. الثاني إذا كان بعذر مثل مريض فأفطر ثم شفي، مسافر أفطر ثم أقام وصل إلى بلده، امرأة حائض ثم طهرت بعد الظهر ولا بعد العصر وما أشبه ذلك، يقول الحنابلة رحمه الله يجب عليهم الإمساك إذا زال العذر، يعني المريض إذا شفي وكان ماكل ذبيحة الصبح فشفي بعد الظهر قالوا خلاص أمسك احتراما للزمان، المسافر أيضا مفطر إذا دخل البلد يقولون تمسك، هذا قول الحنفية مع الحنابلة. والقول الثاني مذهب الشافعية والمالكية ورواية الإمام أحمد أنه له أن يواصل الإفطار، ولا شك أن هذا هو القول الصحيح، لأنه ليس هناك دليل على وجوب الإمساك، ليس هناك دليل على وجوب. والقاعدة أن من أفطر أول النهار بعذر فله أن يفطر في آخره، فله أن يفطر في آخره. على كل حال الصحيح أنه له أن يفطر وله أن يجامع أهله. فلو فرضنا أن المرأة كانت حائضا فطهرت وجاء زوجها من سفر فله أن يجامعها، لأنها هي مفطرة بعذر وهو مفطر أيضا بعذر شرعي، فلهما الجماع. والقول بأنه يلزمهما الإمساك قول ضعيف ليس عليه دليل إلا التعليل الذي ذكروه أنه احترام للوقت، واحترام الوقت هو بعدم إظهار الفطر، بعدم إظهار الفطر، لكن ينبغي ويتأكد على من أفطر أن لا يظهر إفطاره احتراما للزمان واحتراما لمشاعر الصائمين. نعم. قال ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. يقول إذا كان الشخص عليه قضاء فلا يجوز له أن يؤخره إلى رمضان، إلى ما بعد رمضان الآخر، يعني معك 11 شهر تقضي فيها لكن ما يجوز تؤخرها إلى السنة القادمة، وهذا شبه إجماع من العلماء، شبه اتفاق بين الفقهاء رحمنا الله وإياهم. قال فإن أخره فننظر، إن كان بعذر فليس عليه إلا القضاء، مثل المرأة حامل ثم مرضع أخرته إلى ما بعد رمضان، أو شخص مريض لم يشفى إلا ما بعد رمضان القادم، فهنا لا شيء عليه، لا عليه إثم ولا عليه كفارة مع القضاء، يجب عليه فقط أن يقضي. الحالة الثانية أن يؤخره بعذر بغير عذر، شخص متساهل متلاعب متكاسل ما عندها أعذار، أخر يوم أو يومين أو ثلاثة، ما صامها إلا من السنة الجاية في شوال الثاني، قالوا يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء ويجب عليه إطعام عن كل يوم مسكين. من أين لكم هذا؟ قالوا قاله أصحاب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه لا شيء عليه إلا التوبة، يجب عليه التوبة وأن يبادر بالقضاء قبل صيام قضاء رمضان الحاضر، وقبل صيام ست من شوال، وقبل أي نفل يجب عليه أن يصوم بعد العيد مباشرة ثاني شوال يشبك في الصيام، ويجب عليه التتابع أيضا لأنه وقته قد انتهى، فيصوم ثاني شوال، ثالث شوال، رابع شوال، خامس شوال، حتى ينتهي من الصيام. وهذا القول أصح، هذا القول أصح أنه يجب عليه فقط أن يتوب إلى الله ولا يجب عليه الكفارة، لأن الأصل أن أموال الناس محترمة فلا يجب إهدارها إلا بدليل شرعي، فالضمانات هذه تحتاج إلى دليل، ولا أعرف دليلا على هذا، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم اجتهادات لا حجة فيها، والله أعلم. نعم. قال: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. نعم، إن ترك القضاء حتى مات لعذر، يعني استمر به المرض، فهذا ما عليه الشيء، لا يطعم عنه ولا يصام عنه. طبعا هذا في الشخص الذي يرجى مرضه، يرجى زوال مرضه، أما الشخص الذي لا يرجى زوال مرضه فهذا أصلا واجب عليه الإطعام، فإذا مات فيطعم هو في حياته، ولو مات يطعم عنه بعد موته من تركته قبل توزيع التركة، فهذه من الديون المتعلقة بحق الله عز وجل. طيب، وإن قال: وإن فرط، وإن ترك مات، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم. نعم، إذا كان تأخيره للقضاء بدون عذر فقد وجب الإطعام في ذمته، فيلزمه أن يطعم، فقد وجب الصيام في ذمته، وبموته ما عاد فيه إلا البدل، فيجب أن يطعم عنه من تركته وجوبا، ويقوم بذلك أولياؤه، ولكل لأي أحد أن يطعم عنه، لأي أحد أن يطعم عنه، بس الأصل في الإطعام أن يكون من ماله، من تركته، وإن تبرع به متبرع من أولاده أو من غيرهم فلا حرج. طيب، هل يجوز أن يصام عنه؟ قال المؤلف: إذا كان الصوم نذر، يعني هو مات وعليه نذر صيام يوم أو نذر صيام أسبوع أو شهر، قال: فلأهله أن يصوموا عنه، لأوليائه أن يصوموا عنه، ولهم أن يطعمهم بالخيار. والقول الثاني أن الصيام سواء كان نذرا أم كان صيام رمضان لأهله أو لأوليائه أن يصوموا عنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو ظاهر هذا الحديث الصحيح. فالصحيح أنه له أن يصوم عنه أو لأوليائه أن يصوم عنه، لأوليائه أن يصوم، ولأصدقائه ولأحبابه ولتلاميذه ولمن شاء ممن عرف حاله أن يصوم عنه، أن يصوم عنه، فإما أن يطعم وإما أن يصوم، هذا كله جائز. وكذلك كل نذر طاعة، يعني أن هذا خاص عندهم النذر، والصحيح أنه عام في النذر وفي غيره وفي الكفارات أيضا، لو كان عليه كفارة سواء كانت كفارة قتل أو غيرها فلهم أن يصوموا عنه، فلهم أن يصوموا عنه، وبخاصة كفارة القتل، كفارة القتل الخطأ، لأن كفارة القتل ليس فيها إطعام، ليس فيها إطعام، فإذا مات لا تبرأ ذمته إذا أخره لغير عذر، فلذلك يعني من المستحب لأهلي أن يصوموا عنه. قد يقول قائل: هل لنا أن نصوم عنه مجتمعين؟ يجوز، بس بشرط التتابع، يعني إذا عليه شهرين متتابعين يجوز أن يصوم عنه اثنان مثلا أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو حتى ستين شخص، لكن يصومون شهرين متتابعين، يعني أنا أصوم يوم واحد واليوم الثاني أنت والثالث فلان والثالث فلان والرابع فلان والخامس والسادس حتى نكمل ستين يوم، ممكن أن نتناوب، وإذا كنا ستين خلاص كل واحد، بس أنا كسياسة ما هي فقه، ذي كسياسة حتى لا يضيع عليهم الصيام ويفسد عليهم الصيام، لا بد أن يجعلوا رئيسا لهذا لهذه المجموعة وهذا الجروب، جروب الصائمين صحة العبارة، واحد يتابع يذكرهم كل يوم بالصيام. لأن لو جاء واحد ما شاء الله من هالشباب الفاهين ولا قال بصوم ثم سحب عليهم ذاك اليوم، قال والله نسيت تفشوا لو يوم 59 ما بقي إلا يوم، راح عليهم الصيام، لازم يعيدونه من جديد. ولذلك ان بغوا يحطون كل يوم 2 احتياطا، لو ما صام واحد يصير الثاني يعني بديل، فيصح هذا على كل حال. اما صيام رمضان فلهم ان يصوموا 30 يوما، 30 شخصا، 30 شخصا في يوم واحد، لان رمضان لا يلزم فيه التتابع، لازم فيه التتابع. لو كان عليه الشهر فأرادوا أن يصوموا جميع أولاده وأحفاده وزوجاته وما وزوجات عياله، وقالوا بنصوم عن جدنا مثلا رمضان هذا اللي وجب عليه، وبدل ما نكفر خل نصوم، فلهم أن يصوموا يوما واحدا عنه الأيام كلها. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وإذا كان في أسئلة ولا نكون انتهينا من هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. عندكم مسائل؟ نعم. إن كانت كثيرة ولا يحصيها فنقول من تاب تاب الله عليه، لكن كانت شيء يسير فإنه يتحرى يعني يظنها أسبوع 10 أيام 15 يوم، هذه يسيرة تحرى كم هي ويصوم. الأخ واحد يقول كان لي 20 سنة ماني بصوم، يقول هذا من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، وإذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجب التيسير. نعم، خلاص. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. إذا شئت أن تكرهه اكرهه لذاته، إذا أبغضته أبغضه لذاته لخصاله السيئة. قد يكون طالب علم أو عالم أو داعية فيه خصلة سيئة، مثلا لا